সত্যনের মশালবাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি بمثلي مددا الله الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جميل جدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما شاء الله جميل جدا يا حبيبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لله تكبير. Lord. مرحبا مرحبا ما شاء الله بارك الله في حياتي يا شيخ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له لسانا وشفتين وأديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في حياتك اللهم افتح علي. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. পাপড়ি টিভি হক্কানি ওলামাই কেরামের মুখপাত্র।